فجلس معه وقال لأمه العجوز: قال اقرأي لي الفاتحة، يريد أن يعرف هل هي تعرف قراءة الفاتحة التي لا تجد الصلاة إلا بها أم لا. قالت: وما الفاتحة يا بني؟ قال: إذا كبرت ماذا تقولين في صلاتك؟ قالت: أقول لا قريت الكتاب ولا حسبت الكتاب فلا تعذب لي يوم العذاب. عمرها 70 سنة وأنا أقول ربما أنه يخرج من بيتها من يذهب إلى المتوسطة وقد حفظ من القرآن ما حفظ، ويخرج من بيتها ويذهب إلى الثانوية وقد حفظ ما حفظ، وتخرج من بيتها المعلمة وقد حفظت من كتاب الله ما حفظت. لكننا تعلمنا العلم لا لنعمل به ولكن لننال الشهادة. حاشا في أختي المسلمة أن يكون هذا ديدنا. إنك مسؤولة عن هذا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يدخل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فماذا سيكون الجواب يا أمهات المستقبل، ويا معلمات الدين، ويا مربيات الأمة؟ اقتدي بالصالحات كما قلت، وتشبهي بهم، واعملي بما عمل به، وامشي على اثرهم ليلحقك الله عز وجل بهم. ها هي ساره زوج الخليل عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا الصلاه والسلام، اعتصمت بالله عز وجل والتجأت الى الله عز وجل وحفظت الله بالرخاء فحفظها الله عز وجل بالشده. اخذت من بيتها بالقوه من قبل الزلبانية طاغية مصر آنذاك، وقام إليها يريد فعل الفاحشة بها امرأة ضعيفة لكنها عزيزة قوية يوم تستمسك بحبل العزيز القوي سبحانه وبحمده. قامت وتوضأت وقامت لتصلي واتصلت بربها سبحانه وبحمده مباشرة، لا وفائق بين أحد وبين الله سبحانه وتعالى، قائلة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسوله وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، اللهم اكفني فيه بما جئت. فجمد الكافر هذا مكانا لا يستطيع أن يتحرك منه شيء. يوم لجأت إلى الله وقد حفظته في وقت الرخاء فحفظها الله عز وجل في وقت الشدة. جمد في مكانه ولم يتحرك ولم يتزحزح، ثم يطلق بعد ذلك فيمس يده مرة أخرى على زوج الخليل فتجمد ألقاؤه مرة أخرى ويبقى على ما كان عليه في المرة الأولى، ثم يمس الثالثة، ثم يمس الرابعة، ثم في الأخير يقول لهم: ما جئتموني إلا بشيطان، أرجعوها إلى إبراهيم وأهلكها هذا. لم ترجع سليمة محفوظة بحفظ الله فقط، بل رجعت ومعها مملوكة لها وهي هاجر عليها رضوان الله. رجعت إلى إبراهيم عليه السلام وهي محفوظة بحفظ الله، لأن الله عز وجل قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فالعز في جهه العزيز ومن عبد العزيز غدا لقضى. فهل اتيتن بها ايتها المسلمات؟ هل لجأتن الى الله وتركتن ما يبعدكن عن الله وعكفتن على كتاب الله وسنه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فتعلمتن كتاب الله وعلمتن وبلغتنه، فكنتم ممن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليس هذا فحسب. هل كانت اسوتك اختي المسلمه فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك التي تربت في بيت النبوه وذاقت ما ذاقه ذاك البيت من اذى في سبيل الله عز وجل، ترى أباها صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بالدعوة يقف صفا واحدا والبشرية كلها صف ضده،

بحجر يلقى عليها وهي في أوتادها، فما وصل الحجر إليها حتى أخذ الله روحها قبل ذلك وصارت مثلا للذين آمنوا. أرأيتم يا أيها الأحبة ويا أيتها الأخوات كيف تكون المؤمنة متعلقة بالله عز وجل ويحفظها سبحانه وتعالى؟ ليس هذا قد تقولون هؤلاء في عصر مضى، فتذكروا لكم نموذجا من هذا العصر. عجوز كانت للنساء وهي تخشى الله عز وجل وتعلم ان هذا النساء لطالما ارجى كثير من الناس في فقره من فقر النار واوقعهم في اعراض المسلمين واعراض المسلمين فقره من فقر النار. ما كان لهذه المراه يوم جالستهم فلم تجد فائده الا ان اعتزلت بيتها، فهي تذكر الله اناء الليل واطراف النهار وتقرا القران، واعتزلت النساء ولم تجلس معهن وكان لها ولد غاب بها. وفي ليلة من الليالي قد كانت تقوم أكثر ليلها يوم أصبح قيامنا وقيام أهل بيتنا إلا من رحم الله على التمثيليات والمسلسلات، ونسأل الله أن يعظم قلوبنا أن نقطع على ذلك. يا أيها الأحبة كانت تقوم ليلها، وفي ليلة من الليالي وإبنها تنادي ابنها في ثلث الليل الآخر وتقول: يا بني ها أنا على وضع السجود لا يتحرك مني عضو واحد. فما كان منه إلا أن أخذها وذهب بها إلى المستشفى وهو بعض بها يريد أن تعود إلى صحتها نور في البيت تذكر الله ليلا ونهارا. وذهب بها إلى الأطباء وفعلوا ما فعلوا، وأنى لبشر أن يجزي بقدر، وأنى لحذر أن يجزي بقدر. سألته بالله أن يعيده إلى بيتها، أن يعيدها إلى بيتها، فأخذها وذهب بها إلى البيت ووضعها، ثم قالت: أعدني على وضع السجود فما كنت على السجادة في آخر الليل. وإذ بها بعد فترة ليست طويلة تنادي ابنها وتقول: يا بني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لتلقى الله عز وجل وهي ساجدة، يغسلونها وهي ساجدة، ويكفرونها وهي ساجدة، ويذهبون ليصلوا عليها وهي ساجدة، تحمل إلى المقبرة وهي ساجدة، وتدخل القبر وهي ساجدة، ومن مات على شيء بعث عليه تبعث بإذن الله ساجدة. يا أيها الأحبة رجالا ونساء، امرأة تقوم من الليل ما تقوم، وبعضنا لا يقوم من ليله ولو لساعة أو لنصف ساعة أو إلى طائفة لركعتين أو ثلاث، يرجو بها رحمة الله، يرجو بها نفحة من نفحات الله عز وجل. إني أقول تشبه بهذا العجوز، وقد منحكم الله ما لم يمنح عن الصحة والقوة. وهذه ابنة سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، وهذه مثل للأخوات المتعلمات. لما دخل عليها زوجها وكان من طلبة العلم، أصبح في الصباح فأخذ رداءه يريد أن يذهب ليثني ركبته في مجلس سعيد بن المسيب أبيها، فقالت: إلى أين تريد؟ قال: إلى مجلس أبيك سعيد أتعلم العلم. فقالت له: أجلس أعلمك علم سعيد. فوجد ما كان يتعلمه من سعيد الجمل. هكذا تكون المرأة المسلمة، وهكذا تكون المعلمة الفاضلة، تصبح نورا يشيع على زوجها وعلى بيتها، فلا يخرج من المسجد إلا طيبين وصالحين بإذن الله. وإن نسينا فلا ننسى عائشة رضي الله عنها، أم العالمة التي ماتت ولم تخطو بعد إلى التاسعة عشرة، وملأت الأرض علما حتى قال فيها الزهري: لو سمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل وأكثر وأكثر. طلبت العلم ولم تعزف عن الزواج كما يفعل بعض أخواتنا في هذه الأيام، يطلبون العلم فيعزفون عن الزواج. تزوجت يا أيها الأحبة وهي في التاسعة أو أقل من ذلك، ولم تتعلم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تتعلم قصص الغرام، ولم تتعلم الحب، ولم تتعلم الأدب الإنجليزي، ولم تصرف في وقتها إلا فيما يلقيها كتاب الله وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنها وأرضاها، ووفق أخواتنا ليكون لتكون هي وأمثالها صفة لهن. وها هو أبو قتامة الشامي يجد طبيبا في يوم من الأيام على المنبر يعظ الناس لينذرهم

فقال إن رسول الله يأمرك أن ترجع قالت الأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت والله لقد بلغني أنه مثل بأخي حمزة ولا أصبرن وذلك في ذات الله وفي سبيل الله. ثم انتهت المعركة وما كان منها إلا أن وقفت على أخيها وقد فطر بطنه وأخرجت كبده وجنع أنفه وأذناه وجوه وجهه فاستغفرت الله له وجعلت تقول في ذات الله لقد رضيت بقضاء الله لقد رضيت بقضاء الله. لم تلطف خدا ولم تشد جيبا ولم تنح وما كان لها أن تكون لم تنالك. وها هي في يوم الخندق ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في رقع حتى وهو حصن من أمنع الحصون ولم يترك معهن من الرجال. فذهب الجيش إلى الخندق وما كان منها إلا أطاءت يهوديا يتسلل إلى القصر وإلى هذا الحصن يريد أن يظهر هل في الحصن رجال أن يستحل اليهود هذا الحصن يدخل النساء والذراري. لما رأته أخذت عنقودا من الحصن ثم هجمت عليه حتى قتلته ثم لم تكتف بذلك فاحتدت راسه واقتطعته واخذته وخرجت الى اعلى الحفر ثم رمت براسه على اليهود يتدحرج بينهم فقالوا قد علمنا ان محمدا لن يترك النساء بذلك. رضي الله عن صفيه ربت وحيدها احسن تربيه واصيبت بتقيتها فاحتسب ذلك وعملت بهذا الدين وحملت هم هذا الدين. وهكذا يقول نساء المسلمين ايتها الاخوات إن النماذج لكثيرة كثيرة لكني أقف مع نموذج الأخير أو قبل الأخير وهو مع أم الإمام أحمد الذي يقص أبوه عنه وهو صغير تمثله أمه الزاهدة العاملة الصائمة الصائمة تقوم بتربية وهذا دور المرأة يوم تكون صالحة تنبت اللبنات الصالحة نشأ ابنها على حب الله ورسوله وعلى حب كتاب الله. يقول أحمد حفظتني القرآن وعمري 10 سنوات ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. يقول كانت توقظني قبل صلاة الفجر بوقت ليس بالقصير وتدفئ لي الماء لأن الجو كان باردا في بغداد وتلبسني اللباس ثم نصلي أنا وإياها ما شئنا ثم ننطلق إلى المسجد وهي مختمرة لأن الطريق كان بعيدا مظلما موهجا لتصلي معه صلاة الفجر في المسجد وعمره 10 سنوات وتبقى معه حتى منتصف النهار لتعلمه العلم ولتربيه التربية ليكون لبنة صالحة ينفعها يوم تقدم على الله جل وعلا. يقول فلما بلغت 16 قالت يا بني كافر في طلب الحديث فإن طلب الحديث هجرة في سبيل الله. أعدت له بعض متاع السفر من أرجفة الشعير وبالقرة منه ومن بعض مستلزمات السفر ثم قالت إن الله إذا استودع شيئا حفظه فلا استودعك الله الذي لا تخرج بدنه. ذهبت بعلمها إلى المدينة وإلى مكة وإلى صنعاء ليعود الإمام أحمد وقد قدم للأمة ما قدم ولكله إن شاء الله من الحسنات مثل ما عمل أحمد ومثل من يعمل بعمل أحمد إلى أن تلقى الله بمنه وكرمه. والخير للأمة كثير وتنمى فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث مثل الشمس عيش ومن التأثير فقر كالجبال. هل أعجبتني فصال هؤلاء النساء؟ إذا أعجبتك فصال امرئ فقلت يكن منك ما يحسبك ليس على السوء والمفهومات إذا شفتها حاسبا. يا أيتها الأخت المؤمنة إن أعداءك كثر وإن من يريد استغلالك لهدم الدين والحياة والفضيلة كثر وقد يكونون ممن يتكلم بألسنتنا ومن بني جدتنا. يقول أحدهم لا تستطيع محالة الشر إلا إذا رفعت المناخ كتابها عن وجهها وغمضت في القرآن الكريم. ويقول آخر كأس وغاني يفعلان في أمة محمد كهانة تفعله المدافع والخلائق فأغرقوهم في الشهوات والملذات. فما موقفك أمة الله من هؤلاء؟ إن الموقف المنتظر من كل هو الاعتصام بدين الله والوقوف عند حدود الله ولكننا نرى ويا ليتنا ما نرى أحيانا نرى الجاسية العالية أحيانا نرى أن بعض النساء تتصور أن السكور هو كشف الوجه فقط. لا ذاك شيء ومعه ايضا السفور الذي لو غطت المراه وجهها قد يكون احيانا في حريتها وكانها تمشي بطاله عرض كل مفاتنها وتخرج محاسنها. ان من السفور نطق الطيب ان من السفور تلك العباءه الخفيفه الجذابه في منظرها السفور تلك القصير والخفيف من الملابس. اهان عليك يا اختي المسلمه ان تلبسي لباس اهل النار. الم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلثان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر منهن والنساء الكافيات العاريات المائلات المميلات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليؤذن في رب كذا وكذا. ألا هل ترضين أن تخرجي من أهل النار؟ هل ترضين أن تخرجي عن آداب القرآن والسنة إلى عادات قوم أخذوها من اليهود والنصارى؟ هل ترضين أن تكون ابنتك وثمرة صفاتك من أهل النار؟ هل ترضين أن تلبسي بناتك لبسا تتعرى به من الحياة والحياة من الإيمان؟ هل ترضين لابنتك أن تعرض كما تعرض السلع فاتنة ليتعلق بها كل ساهر وحقير ومهين ورميم؟ هل ترضين أن تلبسي أو تلبسي لباس أهل النار؟ لا يا فتاة الإسلام، ترضي ولا ترضي، وهذا هو المأمول. حفظك العظيم دينك العظيم يحافظ على عزتك وعلى حيائك وعلى فضيلتك، يأمرك بالحجاب والاحتشام، فتى ما تركت هذا الأمر كنت عرضة لعذاب الله في الآخرة وفي الدنيا، عرضة لانقلاب البشرية الذي تريد عذابك الذي به تشكو، تريد أن تفجعك لعذابك لتتجرع خصوصا مدى الحياة. وبعض أخواتنا عداهن الله يسمعن نداء الذئاب ويسعين لهن حالهن كقول القائل: قطيع ينساف إلى حده ويهتف ويمشي ويهتف للجادرين. يا فتاة الإسلام، الأيادي الماكرة الخبيثة تمتد إليك في صورة مقالات الزاهرة، في صورة مجلات خليعة، في صورة مسلسلات فاتنة، في صورة كلمات أدبية بأعمدة الصحف تريد إخراجك إلى الشقاء والسعادة. فكم من مقالة تقول: إن الإيمان في القلوب لا في سطح الوجه والجيوب، وكبرت كلمة تخرج للأفواه التي يقولون إلا كذبا. إنهم يريدون منك الخطوة الأولى وهي أصعب خطوة، ومثابة مني لتبدأ بخطوة واحدة، يريدون أن تكوني فاجرة عاجرة سافرة حتى في ذلك. ينتظرون منك بفارغ الصبر أن ترضي العباءة وتتخلصي من الحجاب ومن مستلزماته من الإيمان والحياء والصوت، ثم تدرسي الصلاة، ويومها تقر أعينكم فيلعبون به لعبة أطفال بالكرة ويعبثون عبث الكلاب بالسير حفظة الله منهم، تقيمتيهم بعدم الالتفات إليهم والسماع لهم. اقتليهم حسرة بتوفير حيائك وملازمة حجابك، فإنما أطمعهم في الوصول إلى غاياتك ما لاح لهم من النجاة بحزمائهم منك لمختلف الأغنيات والمسلسلات والأفلام الماجنة. أغراهم بالوصول إلى بعض فتياتنا الخروج إلى الأسواق والوقوف أمام الباعة من غير ما ضرورة والاستقبال في الشوارع والأسواق. ألست تؤمنين بالله واليوم الآخر؟ ألست ترجين الله والدار الآخرة؟ إن عرف هذا فاعلمي أن الله حرم السفور كما حرم السفر والهجور، وأمر المؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، ونهاهن عن إبداء فيهم من السنين، بل أمر أن يقرن في بيوتهن فلا يخرجن من غير ما حاجة، وإذا خرجن لحاجة فليخرجن متسترات غير متجملات ولا متعطرات، وبإذن وليهن. أيما امرأة خرجت بغير ذلك فهي في سخط الله حتى ترجع، وأيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ألا فلتكن متواضعات بأدب وحياة، ألا لا تتخذن خلاخل وما يسبب الخلاخل، ولا أحذية تضرب الأرض بقوة فيسمع فرعها، وربما أوقعت في القلوب شيئا إلا الله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تحرمن امرأة بغير ذي محرم لها، ما خلا رجل لامرأة إلا كان الشيطان تاركهما. لا تصافح الرجال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدت إليه يد امرأة تبايع فقال: إني لا مصافح النساء. اتقي الله أيتها الأخوات، فإنه لا تضر كن على النار، إن كنا تصدرن على الجوع وعلى الضر وعلى التكاليف، لكن والله لا تضر كن على النار. أجارتن الله كل مسلمة من النار. أيتها الأخوات، لا تتبعن خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالسوء والفحشاء. يا من آمنت بالله، ويا من سجدت لله، ويا من استترت بستر الله، حذاري حذاري من السقوط، فإن السقوط إلى النار وبئس القرار. حذاري حذاري يا بنت عائشة وحفصة وسارة وزينب وأسماء، أن تغتري بزيد حضارة الأرض المادية، فهي سبب استووا هم بنارها. فاسمعي واعتبري واعرفي السفر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف السفر من الخير يفع به. نشرت تلك الصحف الامريكيه استقراء خطيرا في احدى جامعاتها في سنه واحده، ثبت ان 20,000 فتاه حملن من الزنا، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما ظهر، وان امريكا تستقبل مليون طفل من الزنا والسفاح سنويه، وتعاني من مشكله رعايه هؤلاء الاطفال الان. وفي اسرائيليات التلفزيون الفرنسي بلغ عدد العازفات من النساء 8,000,000 مرة، وبلغت حوادث اغتصاب الفتيات 22,000 حالة سنويا. كاتب الفلسطيني يقول: إحصائيات عام 79 للميلاد تدق ناقوس الخطر، عدد اللواتي يلدن سنويا دون زواج في سن المراهقة 600,000 فتاة،